الأول من الكبائر عند المعتزلة فيها كشاف وزمخشري وغير ذلك هؤلاء من لما لأن العلم فقط لا ينفع إلا لما لأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبذلك حتى كم من الجهلة ولكن مستقيمين على العقيدة مستقيمين ما شاء الله على العقيدة على الإيمان. وكم من العلماء الذين بقوا في الذلال وحتى زلة العالم تكون شديدة زلة العالم تكون حسب علمه. فبذلك أن العالم إذا أنه وقع في الخطأ أنه وقع في الزلال خلاص نعوذ بالله لما لأنه تكون سببا لزلال الآخرين أيضا سببا لزلال وأنه إذا كان على الهداية تكون سببا لهداية الآخرين. فبذلك تكون نومه عبادة حتى أنه إذا نائم تكون نومه بمنزلة العبادة. فتكون الفرق بين العالم والعابد كما جاءك قال الفرق العالم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كما جاء في بعض الروايات. هكذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي فوجد قوما من أصحابه يذكرون الله تبارك وتعالى ووجد قوما آخر جالسين يبحثون عن مسائل ديني عن مسائل علمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما على الخير ولكن إني أجلس معهم إنما بعثت معلما. قال إنما بعثت معلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وأي الشرف أشد من هذا للعلماء. وهذا ما جاء لأحد إلا للعلماء قال العلماء ورثة الأنبياء. لما لأن ورثة النبوة ماذا العلم لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما أنهم ورثتهم العلم. فبذلك الذي رزقه الله تعالى علما لكن علم الشريعة علم الشريعة والاستقامة واتباع كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ورث علوم النبوة فبذلك لهم شرف عظيم. فبهذا قال بعض العلماء ذهب بعضهم قال آية خاصة بالكفار قالوا جاء بعده أولئك الذين باسم الإشارة جاء قبلهم ذكر وجاء بعضهم باسم الإشارة المذكورين في الآية السابقة الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم. أما المفسر قال فيها في تفسيره لفظ واحد قال تمييز فانظر في التفسير في الكتاب تمييز طابق المميز تمييز طابق المميز معنى افهم اعمالا تمييز هذا منصوب على انه تمييز. طيب كيف طابق المميز هذا يعني جاء ها هنا سؤال لما جاءت اعمالا جمع اعمالا جمع والا اصل التمييز ماذا افراد ان يكون عملا اصلها ماذا من الشيء الذي ينصب على التمييز واصله ماذا افراد اصله ماذا الافراد يعني تكون عملا. ولكن ها هنا جاء جمع اعمالا جاء جمع اعمالا. طيب وايضا المصدر لما كيف جمع المصدر والمصدر هذا كيدا لا يسنى ولا يجمع لان المصدر اطلاق ولا التصنيع ولا الجمع على كل واحد سواء انها لا يسنى ولا يجمع. فبذلك ها هنا ان جاء جمع المصدر وجمع التمييز لما جاء خسارين وجاء بعد اعمال اعمال منصوب للتمييز. فبذلك قال لما قال تمييز طابق المميز قال جاء جمع لماذا قالوا هذا يقال هذا على سبيل المشاكلة على سبيل المشاكلة هذا يقال مثلا جزاء سيئة وإلا جزاء سيئة لا يكون جزاء سيئة هذا نا. فبذلك ولكن جاء جزاء سيئة سيئة يعني على سبيل المشاكلة هذا في مصطلح العلماء يقال مشاكلة. فبذلك قال لما كان قبله جمع جاء بعده جمع جاء أول أخسرين هذا جمع خاسر أو إما جمع أخسر أشد خسران. فبذلك جاء بعده أعمال أعمال أيضا جمع وإلا أعمال منصوبة للتمييز والتمييز أصله الإفراد ليس أصله الجمع. ولكن لمن جاء بصيغة الجمع قال على سبيل المشاكلة على سبيل المشاكلة لموافقة الآيات لموافقة رؤوس الآيات. فبهذا قال تمييز طابق المميز قال وبينهم بقوله یعنی من ها اولا اکثرین اعمال من هم جاء بعده بیان الذین ذل سعیهم الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا کیف ذل سعیهم قال بطل عملهم وهم یحسبون یحسبون من حسب یحسب معنی یظنون وهم یظنون انهم یحسنون صنعا انهم یحسنون صنعا یعنی عملا الذي يجازون عليه من الله تبارك وتعالى اما وهم يحسبون افهم هذا واو هذا يقال واو حاليا وهذا جمله يقال جمله حاليا لان الواو قال وهم يحسبون يعني والحال انهم يظنون يعملون فبذلك هذه جمله حاليه واو يقال حاليا وانه حال من اي شيء حال من فاعل ذل الذين ذل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يظنون أنهم يحسنون عملا الذين يجازون قال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم أولئك الذين فبذلك ذهب بعض العلماء قال المراد ليس من هؤلاء فرق ذل وغيرهم بل المراد منها كفار لما قالوا جاء بعضهم وقبل ذلك جاء ذكر الكافرين قالوا السياق والسباق يدل على ذلك کہ جاء قبله ماذا انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قال جاء بعض اولئك الذين كفروا بآيات ربهم فبذلك قالوا هذه الآية مخصوص الذين كفروا بآيات الله الذين كفروا بلقاء الله الذين كفروا بآيات الله تبارك وتعالى حبطت أعمالهم بسبب كفرهم ولكن افهم هذا قاعدة ولو الآية مخصوص بالكفر ولكن من يكون مشابها بهم تكون معهم فبذا من تشبه بقوم فهو منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنسان ينظر فلينظر من يخالل هل أنت تخالف السعداء بالأشقياء لما لأن المرأة مع من أحب هكذا من تشبه بقوم فهو منهم فبذلك إذا إنسان تشبه بالكفر تشبه بالكفار تشبه بالإعتقاد تكون مثلهم في الإعتقاد تشبه في عندهم في الأعمال تكون متشابها في الأعمال تشبه لهم في الآداب تكون متشابها في الآداب فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كلا شك أن السياق هذه الآيات يعني قبل ذلك الآيات تكون في حق الكفار وبعد ذلك الآيات تكون في حق الكفار لما قبل ذلك أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء جاء في حق المشركين والكفار قال تعالى إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا كفار قال ها هنا أولئك الذين كفروا اسم إشارة أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم فيها قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قرأ بعضهم حبطت وقرأ بعضهم حبطت بالفتح وبالكسر حبطت أعمالهم أو حبطت أعمالهم وقراءتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب يعني فبأي قراءة لو قرأ بالكسر قالوا جائز لو قرأ أنه بالفتح فقالوا جائز قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم لما لأن لفظ الآيات لها معاني إما آيات قرآنية إما آيات مراد منها معجزات الأنبياء والرسل لما لأن لفظ الآيات أن الله تبارك وتعالى كما آتا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فبذلك جاء بمعنى المعجزات وأيضا جاء آيات بمعنى آيات القرآن وأيضا جاء آيات بمعنى آيات الدلائل الأدلة على وحدانية الله سبحانه الأدلة على ألوهيته الأدلة على ربوبيته الأدلة في الأسماء والصفات وغير ذلك من الأدلة الواضحة القاطعة الحجج الساطعة في مسائل التوحيد مسائل المهمة في كتاب الله تبارك وتعالى فبذلك أشار المفسر ها هنا قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم المراد بالآيات ماذا؟ قال بدلائل توحيده من القرآن وغيره قال الأدلة الذي يتعلق بمسألة التوحيد لما لأنهم كفروا بالله وأنهم أشركوا مع الله لو أنهم تفكروا في آيات الله وفي دلائل التوحيد، في دلائل التوحيد من الله تبارك وتعالى، الأدلة النقلية والأدلة العقلية، الأدلة السماوية، الأدلة السفلية، الأدلة بينة واضحة على ألوهيته وعلى ربوبيته وفي الأسماء والصفات، ولكن أنهم كفروا بالله. فبهذا قال بدلائل توحيده من القرآن وغيره ولقائه، قال بعضهم بالبأس والحساب، ولكن هذا تأويل المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة قالوا لقاء الله تبارك وتعالى، أما يعني أن المعتزلة يقولون ليس لقاء الله، ليس رؤية الله، بل مراد لقاء ثواب الله، لقاء، فهذه تأويل، وهذه تأويل عن ظاهر، عدول عن ظاهر القرآن. فبذلك لما يكون إنسان نعوذ بالله عدول وتأويل ويترك معنى الظاهر ويذهب إلى معنى المجاز، لماذا؟ فبذلك أما تأويل بمعنى البعث، لأنهم ينكرون عن لقاء الله وينكرون عن رؤية الله تبارك وتعالى. فبهذا بعض فرق المعتزلة أيضا يقولون معنى لقاء الله، قالوا لقاء ثواب الله ولقاء عقاب الله وغير ذلك، ولكن هذا عدول عن ظاهر الآيات. وإلا لا شك في ذلك لقاء الله تبارك وتعالى ورؤية الله تبارك وتعالى كلها حق عند أهل السنة والجماعة وعند الأسلاف رحمهم الله تعالى كما هو الثابت. فبهذا إنسان لما يترك الظاهر آيات القرآنية، وليس جاء بهذا المعنى في آية واحدة، جاء ما شاء الله في آيات كثيرة. ولكن أما مفسر أيضا قال وبالبأس والحساب والثواب، فبذلك ذهب إلى التعبير إلى القول الثاني. أما السلف فقالوا أولئك الذين كفروا بآيات الله بآيات ربهم ولك، لماذا؟ قالوا لأن اللقاء بمعنى وصول الشيء إلى الشيء، وكيف يصل إنسان كل شيء تكون حسب عظمة الله سبحانه. فإلا مثلا إطلاق السميع على الله وإطلاق السميع على الإنسان، جاء إن الله تبارك وتعالى قال فجعلناه سميعا بصيرا، وجاء إنه هو السميع العليم، فأين سمع المخلوق وأين سمع الله تبارك وتعالى؟ نحن نؤمن بالله بجميع صفاته من غير تشبيه ومن غير تعطيل، فبذلك ومن غير تغيير. إلا سمع الإنسان ماذا؟ أن سمعه ناقص، إذا صار شيء بعيد لا يسمع، إذا سمع أنه جاء له مرض في الأذن لا يسمع، إذا ذهب شيئا غطاء قليلا جاء له جرح قليل لا يسمع، أنه إذا مات انتهى. فبذلك أما سمع الله تبارك وتعالى حتى النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلمة إذا ذهبت لأنه يسمع، قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فبهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان الذي سمع فوق العرش وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع. فبذلك أين سماع المخلوق وأين سماع الخالق؟ فبذلك كما ذاته لا يشابه آخر هكذا صفاته أيضا. فبذلك لأن ليس كمثله شيء، كما هذا تكون بذات الله تبارك وتعالى هكذا أيضا في صفات الله تبارك وتعالى. فبذلك إنسان يترك معنى الظاهر ويذهب إلى التأويلات البعيدة، فأنكر الأسلاف رحمه الله تعالى على ذلك. قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. هذا المسألة أيضا مسألة خلافية بين الأئمة رحمهم الله تعالى. قالوا إذا كان إنسان قارن، يعني الذي قرن الحج والعمرة معا، لما؟ لأن المتمتع الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأنه يتم الأعمال الأمرة، يعني يطوف بالبيت ويصلي ويسعى بين الصفا ثم يحلق رأسه ويقصر رأسه انتهى عمرته، ثم يحرم للحج في هذه السنة، في هذه السنة في أشهر الحج، هذا تكون تمتع. وأما إذا كان قارنا مثلا أنه لبى بحج وعمرة معا من الميقات، هل على اما في المتمتع لا شك في ذلك عنده طواف وسعي وللعمره ثم يحرم للحج تكون عنده طواف وسعي للحج هذا لا خلاف عند احد لا خلاف عند احد واما الخلاف في القارن اما في المفرد ايضا لا خلاف تكون عنده طواف واحد عنده سعي واحد لا خلاف الخلاف في القارن کہ هل عليه طوافان او طوافا واحدا عليه سعي يعني او سعي واحد يعني يطوف طوافا واحدا للعمره ثم يطوف طوافا اخر للحج هكذا يسعى سعي للعمره ويسعى سعي اخر للحج او يكون واحد وذهب بعض الائمه رحمهم الله تعالى قالوا واحد هكذا قال امام الشافعي رحمه الله وعند امام احمد رحمه الله تعالى وعند علماء الحديث رحمه الله تعالى وأنهم قالوا لا يكون له إلا طوافا واحدا قال خلاص طواف واحد يكفي وأنهم استدلوا بالأحاديث الذي تنقرأ وأيضا بالحديث الذي اتفق عليه الشيخان كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا قال لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طوافا واحدا فبذلك أنهم استدلوا بهذا الحديث حديث صحيح ما شاء الله وأيضا نقل بمختلف الطرق يعني إمام بخاري رحمه الله وإمام مسلم رحمه الله تعالى وهكذا ساقه إمام الترمذي رحمه الله تعالى بس أما أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأيضا من بعض الأئمة رحمه الله تعالى كما الثوري وأهل الكوفة أنهم قال لا عليها طوافان وسعيان أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين قال لماذا واستدلالهم عن قول علي رضي الله تعالى عنه وعن قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قالوا أن علي رضي الله تعالى عنه كان لما سئل قال لا أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين وقالوا أيضا لا شك في ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه أعلم بهذه المسألة لما لأنه كان قارنا أما استدلال الأئمة رحمهم الله تعالى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقالوا أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا بالاتفاق كأن عائشة لما قدمت لأداء الحج أنها حاجت لما أنها حاجت قالوا أنها قدمت بنية الأمرة فلما حاجت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينوي الحج فبذلك أنها اعتمرت بعد قضاء الحج مع أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم فبذلك قالوا أما عائشة يعني أنها صارت مفردة فبذلك ليس لها إلا طوافا واحدا وأيضا قالوا أن طوافا واحدا معنى يعني التحلل ما حصل إلا بعد طواف الزيارة وقالوا أيضا جاء في بعض الروايات لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف طوافا فبهذا استدلالهم ذلك وأما الجمهور أما الأكثر كأنه ما طاف إلا طوافا واحدا قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا معاوية عن الحجاج بن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا فبذلك أخذ الجمهور كالطواف الواحد قالوا بس فيه الكفاية قال وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه يعني من قرن جاء بهذا اللفظ مرفوعا من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا وبذلك أخذ الجمهور بهذه الروايات وبهذه الأحاديث الدالة الظاهرة قال أبو عيسى رحمه الله حديث جابر حديث حسن والأمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة رحمهم الله تعالى عليهم حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يهل منهما جميعا، منهما يعني من الحج والعمرة. قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي ولا ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد من عبيد الله ابن عمر فلم يرفعوه يعني موقوفا لانهم راوه لكن لم يرفعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل موقوفا. قال وهو اصح. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان وديء السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران، اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اهدنا بالهدى، اللهم اهدنا بالهدى ونجنا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا وزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امينا مطمئنا رخاء سخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.